ويقول كلاما كثيرا، فهل هذا يا سماحة الشيخ هذه الصفة التي يقوم بها المأذون والتي هي قبض يد كل من الزوج وولي المرأة أثناء العقد هل هو ثابت في الشرع، علما بأن هذا المأذون يقوم بهذا العمل منذ 20 سنة تقريبا؟ هذا عمل لا أصل له، وإن لا يقرأ خطبة النكاح إن الحمد لله ويقول للولي قل زوجتك بنتي أو أختي مثلا، ويقول للزوج قبل قل قبل هذا. أما قبض يد هذا يد هذا هذا شيء لا أصل له، هذا بدعة لا أصل لها. وإنما المشروع أن يزوجهم يقرأ خطبة إن الحمد لله نحمده ونستعين إلى آخره، ثم يقول للولي للمرأة التي هو أبوها أو أخوها أو ابنها ونحو ذلك قل زوجت يا فلان فلانه، والزوج يقول قبلت هذا الزواج، ثم يقول بارك الله فيك. أحسن الله إليكم. السؤال الثاني في رسالة هذا السائل يقول: يا سماحة الشيخ، يقوم البعض من العامة بعمل الولائم لأهل الميت، وذلك بعد فترة حيث بعد وفاة الميت يطلبون من أهل الميت الموافقة على موعد محدد من أجل عمل عزيمة ووليمة لهم، ويكون ذلك إما بعد أسبوع أو بعد شهر، فهل هذا العمل جائز؟ لا، العمل عمل الطعام لأهل الميت لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء نائب الأفاضل بن أبي طالب رضي الله عنه لما قتل من الشام قال لأهل اصنعوا لآل جعفر طعاما، فقد أتاهم ما يسألهم، فإذا صنعوا لهم طعاما في اليوم الأول والثاني أو الثالث فلا حرج في ذلك. يقول هذا السائل: ما حكم إرضاء الزوجة لطفل بغير إذن زوجها؟ ما حكم إرضاع الزوجة لطفل بغير إذن زوجها؟ لا في هذا بأس، إذا كان عندها ساعة لبن أي عندها لبن كثير ما يضر أولادها رضيعها فلا بأس، لا يشترط في هذا العلم، لأن لبن لبنها، إذا كان لبنها كثير ما يضر لو وضع طفلا آخر فلا يمنعها من الإحسان. يقول السائل: ما حكم صلاة التسابيح؟ أرجو الإفادة عنها. صلاة التسابيح حديث ضعيف ليس بدعة، وهي بدعة. يقول في سؤاله الخامس: ما حكم قطع الأخضر من النبات والأشجار لحاجة الإنسان أو لحاجة البهائم، أو قطع الشجر الأخضر حتى يكون يابسا وصالحا لأن يكون حطبا، وجزاكم الله خيرا؟ لا حرج من هذا، إذا كان في مضرة يقطع الشجر الأخضر والحشيش للعلف، أما إذا كان شجرة يستظل بها الناس في الطريق لا يتعرض، إذا كان شجر يستظل به الناس في الطرق لا يضر لا يتعرض يتركه، أو كان في الحرم لا يتعرض حرم مكة والمدينة، أما إذا كان في الحرم أو شجرة في أثناء المر ليس في الطرقات لا بأس، يقص منه حطبا يبيع ويستنبع لا بأس. السائل إبراهيم أبو حامد من الرياض متواصل مع البرنامج يقول: ما معنى قوله تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا؟ على ظاهر الآية بعض أهل العلم أراها كذبوا ومعه كذبوا من شدة يأسهم يأسوا من النصر، حتى إذا جاءهم نصرنا يعني حتى إذا اشتدت الفرقة بهم حتى ظنوا أن النصر لا يأتي وأن الوعد من النصر ليس بحاصل لشدة ما أصابهم من البلاء جاءهم النصر، يعني عند الشدة يجيء النصر، كما في قوله جل وعلا: أم حسب أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا متى نصر الله، بشدة الأهوال والقعد يستبعدونه يعني حتى يظنوا أنه ليس هذا موعده وأنه أنهم قد أخطأوا في مجيء هذا الوقت. أحسن الله إليكم. يقول السائل: سماحة الشيخ، ما مناسبة قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله يعز بهذا الدين بالرجل الفاسق، أو فيما معنى الحديث؟ قد يقع هذا مثل ما قال الرسول، قد يتكلم الفاسق بشيء